الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي تتمة قاعدتين ذكرهم المؤلف رحمه الله، وكنا قد انتهينا من القاعدة الأولى: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. قال رحمه الله تعالى: والأصل الآخر، ويريد المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قال: والأصل الآخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر، فهي جائزة لما فيها من مصلحة المشترك وخلوها من المحذور الشرعي، كأن يبيع شيئا ويشترط الانتفاع به مدة معلومة، أو يشترط تأجيل الثمن أو بعضه، أو صفة مقصودة في المبيع، أو وثيقة كرهن وضمان ونحو ذلك من الشروط التي لا محذور فيها وفيها مصلحة للمشترك. هذا الأصل الثاني من القاعدة الثانية، الأصل الثاني أي القاعدة الثانية: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فقال: الشروط التي يشترطها المتعاقدان، ونبه بهذا إلى أن الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط يشترطها أهل العقد، وشروط لا يشترطها أهل العقد. فالشروط التي يشترطها أهل العقد هي الشروط التي يضعها إما البائع وإما المشتري، هذه تسمى شروط المتعاقدين، وهي تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وهي التي لا تخالف الشرع وليس فيها منافاة للعقد، وشروط غير صحيحة وهي ما خالفت الشرع أو كان فيها ما ينافي العقد. وأما ما سوى شروط المتعاقدين فالشروط العرفية والشروط الشرعية. الشروط الشرعية هي الشروط التي ذكرت في الشرع، مثل شروط النكاح مثلا وشروط البيع، فالشرع وضع شروطا في عدد من المعاملات كما وضع شروطا لعدد من العبادات، فلا تصح تلك العبادة إلا بشروطها وأركانها، كما لا تصح المعاملة إلا بشروطها وأركانها. فمثلا من شروط النكاح الرضا والولي والإعلان وتعيين الزوجين، وبه نعرف أنه لا يجوز إسقاط الشروط الشرعية لأنها من الله. وأما الشروط بين المتعاقدين لو أسقطها أحد المتعاقدين سقطت، مثل أن يقول رجل مثلا: أؤجر لك بيتي هذا بشرط أن يكون العقد 6 أشهر فقط، اتفق على ذلك، فإذا أسقط هذا الشرط صاحب البيت وقال نمده إلى سنة، جاز أم لم يجوز؟ جاز. لكن لا يجوز أن يتزوج الرجل من دون ولي، لأن الولي شرط، فهذا لا يجوز أن يسقط لأنه شرط شرعي ليس من الشروط اللفظية بين المتعاقدين. وقد مر معنا في كتاب النكاح وفي كتاب البيوع بعض ما ذكره العلماء من الفروق بين الشرط في الشيء والشرط كذلك للشيء. فشروط النكاح هي الشروط الشرعية، والشروط في النكاح هي الشروط التي يضعها العاقد في النكاح، إما الزوج أو ولي المرأة أو المرأة. وذكر هناك بعض الفروق بينها، فمن تلك الفروق التي أخذناها أن الشرط في الشيء يمكن أن يسقط لأنه ليس من الله ولكنه من المتعاقدين، بخلاف شرط الشيء هو من الشرع لا يمكن أن يسقط، مثل ما مر معنا اشتراط الولي شرط شرعي لا يمكن أن يسقط، بخلاف لو أن المرأة اشترطت أن يكون لها مؤخر من المهر فوافق الزوج، فإنها لو أرادت أن تسقط هذا الشرط جاز لها ذلك. وهكذا كذلك من الفروق أن الشرط في الشيء هو من ليس من الشرع وإنما من المتعاقدين، والشرط شرط الشيء هو من الشرع. وكذلك أخيرا الشرط الشرعي لا يصح ذلكم الشيء عبادة أو معاملة إلا بها، بخلاف الشرط اللفظي بين المتعاقدين. قد يصح فيخير إذا حصل الخلاف فيه ولم يوفي بالشرط بين الفسخ أو التسامح والرضا، بخلاف الشرط الشرعي لا يمكن أن يحصل الرضا بإسقاطه. والنوع الثالث والذي هو بالنسبة لما خرج من قوله الشروط التي يشترطها المتعاقدان يصير النوع الثاني، خرج قلنا الشرط الشرعي وخرج كذلك الشرط العرفي. والشرط العرفي هو ما كان في عرف الناس ولو لم يتكلم به أحد المتعاقدين. مثاله رجل استأجر سيارة، رجل استأجر سيارة ولم يشترط عليه شيء، فلما استأجر السيارة إذا به يذهب إلى مثلا بعض أصدقائه وهم كثير فأراد أن يركبهم في السيارة، ويظن أنه ما دام استأجر إذن يستطيع أن يركب من شاء، فرفض صاحب السيارة. فإذا اختلف ولم يذكر شرطا يرجع إلى العرف، هل العرف يقضي بالسماح بمثل ذلك أم لا يقضي؟ فإن كان العرف لا يسمح فهو من الشروط التي يجب الالتزام بها لأنه شيء يرجع فيه إلى العرف. وهكذا لكل بلد ولكل زمان عرفه الخاص، فيكون له كذلك شرطه الخاص به. قال رحمه الله، الآن الأمثلة، قال رحمه الله تعالى والأصل الآخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر، يعني إما البائع وإما المشتري وإما أحدهما، ليس الاثنين كله شرط. قال فهي جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وخلوها من المحذور الشرعي. والمحذور الشرعي هو ألا يكون فيها ما يخالف الشرع، فإن كان فيها ما يخالف الشرع فهذا محذور شرعي، أو كان كذلك فيه إضرار بأن لا يكون فيه الانتفاع بهذا العقد، فعند ذلك يكون هذا الشرط باطل. وإذا لم يكن هذا ولا ذاك فالشرط صحيح جائز. قال كأن يبيع شيئا ويشترط الانتفاع به مدة معلومة، مثل حديث جابر ابن عبد الله حين باع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعيره بشرط ماذا؟ أن يصل به إلى المدينة، أن يصل به إلى المدينة. فيجوز أن تبيع الشيء بشرط أن تنتفع به مدة، مثل رجل يشتري منك بيتا فتقول خلاص اتفقنا يدفع لك عربون أو نصف المبلغ بشرط أن لا تخرج من البيت، أنت تشترط عليه أنك ما تخرج إلا بعد 6 أشهر مثلا، فهل هذا يجوز؟ الجواب نعم يجوز، فهذا من الشروط التي لا تخالف الشرع. قال أو يشترط تأجيل الثمن أو بعضه، إذا اشترط المشتري أن يؤجل الثمن قال أدفع لك نصف الثمن والباقي يقسطه عليك تقسيط، فإذا اتفق على ذلك فهذه من الشروط الجائزة. قال أو صفة مقصودة في المبيع، يشترط عليه صفة مقصودة في المبيع، مثل مثلا أن يقول له مثلا أريد منك ناقة من نوقك بشرط أن تكون حلوب، هذا شرط صحيح أو ليس بصحيح؟ شرط صحيح جائز لا يخالف الشرع. قال أو وثيقة، أو يطلب وثيقة كرهن وضمان ونحو ذلك. الرهن أن يضع شيء، مثلا يشتري فيؤخر بعض المبلغ، يقول له أنا أقبل لكن بشرط أن تضع عندي رهن، فيضع رهن إما ذهب إما وثائق لأرض أو غير ذلك، وهذا هو الرهن. أو ضمان، والضمان أن يأتي بضمين يضمن هذا العاقد، مثل الرجل يشتري ويبقى يتخلف عليه مبلغ فيقول له أقبل منك أن تخلف المبلغ بشرط أن تأتي لي بضمين، رجل يضمنك. قال ونحو ذلك من الشروط التي لا محذور فيها. فعلمنا بذلك أنه إذا كان فيه محذور فلا يجوز، وقلنا أن المحذور مثاله أن يكون فيه شيء يخالف الشرع أو كذلك فيه شيء ينافي العقد، وسيأتي إن شاء الله بيانه. قال وفيها مصلحة للمشترط، كذلك فيها مصلحة للمشترط هذا الشرط، إما البائع وإما المشتري. قال ومثال الشروط التي لا تصح كأن يبيع العبد ويشترط أن الولاء للبائع، كما في حديث عائشة الذي مر اليوم في العصر، فإن عائشة رضي الله عنها اشترت ضريرة واشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، وهذا خلاف الأصل. الأصل أن الولاء يكون للمشتري ليس للبائع، فهذا شرط لا يصح. لماذا؟ لأنه ينافي حقيقة العقد. مثل أن تشتري سيارة ويقول لك بشرط ألا تركبها، إذن ليش أنا اشتريت السيارة؟ أنا ما اشتريت السيارة لأجل أنظر إليها، إنما لأجل أركبها وأنتفع بها، فهذا شرط باطل. فإذا وقع مثل هذا الشرط فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام اعطيهم ما سألوا، لأنه شرط باطل. فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا وقال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قال أو يشترط ألا تتصرف فيه مما يخالف مقصود العقد، يشترط عليك ألا تتصرف فيه، يقول لك بشرط ألا تبيع. كيف ألا تبيع؟ لماذا أنا أشتري إذا كان لا يجوز لي البيع؟ إذن أنا لست بمالك، ملك حقيقي، وهذا من الشروط الباطلة التي لا تصح. ومثال وهذا الأول والثاني مثال للشرط الذي صار باطلا وليس بصحيح لأنه ينافي العقد. ومثال الشرط الذي هو محرم مثل نكاح الشغار. نكاح الشغار وهو التبادل في النكاح، زوجني أختك على أن أزوجك أختي، فهذا شرط محرم فهو باطل ولا يصح لأنه منافي للشرع كما جاء في حديث ابن عمر وغيره. قال ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين في أوقافهم إذا لم تخالف الشرع ويجب العمل بها. من الشروط الجائزة شروط الواقفين في أوقافهم، يجوز للواقف أن يشترط في وقفه، يقول مثلا هذا الوقف أجعله للفقراء أو أجعله للأيتام، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ويجوز كذلك أن يجعله في مسجد أو يجعله في مدرسة، مدرسة تحفيظ أو غيره، أو يجعله مثلا كذلك للمحتاج من أهله وقرابته، يجوز له ذلك. قال إذا لم تخالف الشرع ويجب العمل بها، يعني يجب العمل بشروط الواقف فيما اشترط إذا لم تخالف الشرع، ومخالفة الشرع كذلك أن يكون فيها شيء من المحرم، سواء أتانا معصية أو بدعة أو أعظم من ذلك وهو الشرك. فوقف الوقوف على مثلا الزيارات الشركية هذا من الوقف الباطل، وهو شرط ليس بصحيح، ويجوز للناظر على الوقف أن يغير الوقف إلى وقف أنفع منه. بل ذهب بعض أهل العلم أن مثل هذا الوقف لا ينعقد، ذهب بعض أهل العلم أن مثل هذا الوقف لا ينعقد، وقد سبق الكلام عليه والخلاف فيه في منهج كتاب الشيخ رحمه الله منهج السالكين. قال: وكذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط المرأة على زوجها ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها، كذلك يجب الوفاء به إذا كان هذا شرط، سواء تلفظ به أو كان عرف. وأقول كان عرف لأنه يوجد في بعض جيراننا عرف، بعض أهل المهر عندهم إذا تزوجت منهم لابد تسكن عندهم حتى يكون لك أولاد، تسكن عند أهل الزوجة، يختبرونك ويمتحنونك بذلك. فإذا تزوج عندهم إنسان وقال أنا ما أريد هذا، أنا ما أوافق على هذا الشرط، فيقال له هذا شرط عرف البلد ويجب الالتزام به. طيب إذا لم يرد الالتزام به فماذا عليه؟ تخير المرأة بين الفسخ وبين الرضا بما يريد الزوج، ومعناه أن المرأة لا يلزمها الاختلاع، لا يلزمها القلع، بل تفسخ من دون أن ترد شيء من المهر للزوج، لأن هذا شرط. قال رحمه الله تعالى: أو لا يتزوج عليها، كذلك إذا اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها فكذلك يجب عليه الوفاء إذا وافق على الشرط أول الأمر. قال: ولا يتسرى، كذلك إذا اشترطت عليها أن لا يتسرى، والتسري هو أن يملك باليمين. قال: أو زيادة مهر، اشترطت عليه زيادة مهر، عرف الناس أن المهر مثلا 100,000، قال تريد أكثر فوافق عليه ذلك. قال: أو نفقة، فيجب الوفاء بها، كذلك اشترطت عليه زيادة نفقة فيجب الوفاء بهذا الشرط. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيحين حديث عقبة بن عامر: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قال رحمه الله: فإن لم يقر بها فلها فسخ النكاح، تستفيد المرأة من هذا الشرط فسخ النكاح بدون أن تلزم بالخلع، بخلاف إذا لم تشترط هذا الشرط. مثلا أراد الرجل أن يتزوج عليها فقالت: أنا ما أستطيع، يا بنت الناس اصبري ما أستطيع، إذن ما هو الحل؟ الحل إذا الزوج لم يوافق على الفراق أن ترد له المهر، ما تستطيع أن تفسخ، بخلاف إذا اشترطت عليه، إذا اشترطت عليه فإنه لا يستطيع أن يلزمها برد المهر، بل تفسخ لأنها اشترطت عليه من أول الأمر ويجب عليه الوفاء، فإن أبى فسخت من دون رد شيء له. قال: ومن الشروط الفاسدة نكاح المتعة، لأنه شرط ينافي الشرع، فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المتعة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه، وجاء كذلك عن جابر وعن جماعة، وهي متعة النساء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وهو محرم إلى يوم القيامة، فهذا الشرط شرط باطل لأنه محرم. ونكاح المتعة معلوم أن تزوج المرأة مدة معلومة، ولو كان هناك ولي، ولو كان هناك شهود، ولو كانت استوفت كل الشروط، فجعله مدة معلومة هذا نكاح محرم، وهو النكاح المتعة، وهو ما يتعامل به بعض الرافضة. قال: ونكاح التحليل، نكاح التحليل معروف، وهو ما يستخدمه وللأسف بعض العامة اليوم، ومن ينتسب إلى بعض المذاهب الفقهية يتحايلون على الشرع في طلاق الثلاث، إذا وقع طلاق الثلاث يذهبون فيتحايلون ويأتون بالسيف المستعار، وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحلل والمحلل له، جاء عن علي وعن ابن مسعود وعن جابر، وكلها بأسانيد حسنة. قال: ولا يفيد الحل لمطلقها الأول ثلاثا، يعني لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا يعني بثلاث طلقات متفرقات لا تحل لذاك الزوج. لماذا؟ لأن هذا النكاح فيه حيلة وهو محرم، فهو في الحقيقة باطل ولا يكون به تحليل، بل هو زنا كما قال ابن القيم رحمه الله، هو زنا ولم يكن به تحليل للأول. وهذا على القاعدة أن الحيل لا تزيد الحرام إلا حرمة. طيب، وبهذا يكون قد انتهى من هذه القاعدة. في شيء في هذا؟